وأن نبتعد عنهم وأن نعطيهم حقهم الذي لهم، نعطيهم حقهم. إذا كان جيران لنا نعطيهم حق الجيرة، إذا كانوا أقارب نعطيهم حق القرابة، إذا كانوا محتاجين نساعدهم، إذا كانوا لا يقاتلوننا في الدين ولا يخرجون من بيوتنا. مناسبة الحديث لباب الآلية، الواضح أن آنة الكفار وإن كان فيها الأصل فيها أنها حلال، لكن لما كانت لهم صارت حراما إلا إذا لم غيرها فإننا نصلها ونأكل فيها. ما رأيكم فيما لو كانوا يؤجرون الأوان؟ يعني لا نعارية حتى يأكل لهم منا علينا، لكن يؤجرون. إنسان مثلا صاحب متجر كبير، من جاءه يستأجر منه أعطاه، هل يدخل في الحديث أو نقول في هذا الحديث لا منه وكفى طردا عن مخالطته الأجرة التي يفرضها؟ أنا في هذا ثوب، عندي في هذا ثوب، لأنك إذا نظرت إلى أنه لا منة له عليه وأن الأجرة التي تسلمها قد تكون مانعا من استعمال أوانيه، نعم نقول هنا لا بأس، لا بأس أن تستأجر منهم. طيب إذا قال قائل لو أعاروك سيارة ما هي أوانيه، هل نقول لا تقبل إلا إذا لم تسرق غيرها؟ نعم الظاهر لا، إلا إذا علمنا أنهم سيمنون علينا أو يستدلوننا بذلك فلا يجوز أن نقبل. إذا كان نعرف أنهم سيمنون علينا أو يستدلون بذلك فنقبل، لأننا نحن أعزاء بإيش؟ بديننا، فلا نقبل الدنية. ونحن الحمد لله قادرون على ألا يلحقنا منهم منه. وعن عمران بن قصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الوقت إيش؟ لا ذكرنا العلم، وأن الرسول أمر بذلك للابتعاد عنه وعدم مخالطته، لأنه إذا حصل تداول الاستعارات بينه وبينهم هذا يؤدي إلى الخلط. نعم نعم. لا لا لا لا لا أريد الفرق، لا التعبير فقط. على ماذا يعني؟ على إقامة الدين معنى أنه يتدين الله تعالى بما شاء ولا أحد يمانع. وهل يشترط التقييد هذا؟ لا ما يشترط هذا. نعم. سلمة السابق قلنا أن الأكل يلحق بالشرب، وقلنا لكن الجزاء لا يلحقه به، لا لا لا لا جزاء ما في قياس. شيخ رأيت رواية مسلم الذي يأكل أو يشرب أو يشرب في أمه رأيت أنت نعم هل رأيت كلام المسلم؟ رأيت في نيل الأنصار. لا شكرا. المسلم رحمه الله تابع حديث بعدة روايات، ثم ذكر أن أحد الرواة انفرد به لما ساق من سبعة طرق، قال فلان انفرد بقوله ولا تأكل فيه الذي يأكل فيه. وهذا لا شك إعلان من المسلم. للمسلمين هل تدخل في مدخل المسلمين؟ لكن يقول دار المطاعم ان مالها للمسلمين، فهل تدخل في هذا؟ لا تدخل، لان احنا قلنا لو قدمت الكافر اللي غير مستاجر لو قدم لك طعاما كله كلام ناكل في انيته، يعني بمعنى لو اخذناه منه. واما اذا دعونا فناكل لا بد، واتينا لكم بدليل. نعم يجب يقول ترى يبيع لبنا بجلد مدبوع لا ندري ما أصله، يحتمل أن يكون جلد ذئب، يحتمل أن يكون جلد ببر، جلد ببر طاهر، جلد ذئب نجس، فما الأصل؟ الأصل هو الطهارة، إلا إذا كان الظاهر يغلب الأصل، مثل أن تكون في أرض مسبعة كلها رئة، فهنا نرجح أنها جلد يحيى. استعرنا منه الآن وصلناه. نعم. وإذا قدموا لنا طعاما أكلناه. نعم. شو فرق الشيء؟ الفرق أن إذا فعلناه وسعرت منه فقد استولينا عليه. وصار انتفاعنا بها. يعني لنا حق الانتفاع. أما إذا دعونا فلا. إذا دعونا فأنتم عندهم. نعم. قلنا العلة أنه إذا خالطه العلة هي المخالطة. العلة أن رسولنا نهى عن الكافر في آلاته من لبس شرطين عنهم وعدم مخالطتهم. نعم. إذا انتفت هذه العلة هل نقول بالجواز؟ نعم. إذا كان الرجل ما يعني لم يقيم كثيرا مثلا قال نأخذ أحيانا ثم بعد ذلك سافر. إذا قدم طعام بهنا فمن ضرورة قوله تعالى وطعام الذين أستجاب لكم أنكم لأوان وهم راح يجيبون على الأطعمة بأيديهم يحطون بأيديهم. واضح؟ طيب. نعم. مساكن كافر. مساكن كافر في الحقيقة خطر على الإنسان، لا سيما ما يسمونه بمساكنة العائلة، هذه من أفضل ما يكون. لكن مساكنته بأمر ضروري بمعنى أن يكون السكن لغيره، ولكن جمع بين المسلمين والكفار لأنهم عمال. الآن يوجد عمال بعض الكفار بعض المسلمين لكن لا يستطيعون الخلاص، فإذا أمكن أن يجعل هؤلاء في سكن وهؤلاء في سكن فهو أولى، وإذا لم يمكن فالسكن لغيره. ما هذا كلها الدعوة بابها مفتوح، فإذا كان إذا دافع عند أهل الكافر ليلة وقام يتهجد ويقرأ القرآن إن الكافر يتأثر ويسلم قليلا، لكن لا يسافر ليلة من الليالي ليلتين ثلاث مثلا. إذا كان نظيفا لا أجل، يعني إذا فعل الكافر منك إناء ثم رده عليك فإن كان نظيفا فلا حجر وإن كان نظيفا فلا. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل يشترط للإخوان بين ظهرانين كفار أن يتمكن الإنسان من دعوة غيره إلى إظهار الشعائر أم يكتفى بأن يقدر هو بنفسه على إقامة هذه الشعائر؟ الواجب أن يقدر هو بنفسه على إقامة الشعائر، ولا يشترط أن يقدر على الدعوة. لأنه لو كان هذا العلة لكان يكفي يكشف بدون أن لا نجد غيره، لأن لا تعد أن تكون عوانه نجسة تغسل ميت صادق.

الضأن أو المعز اثنان شقان ويجعل بينهما استطيع معروف. نعم ايش شكل ايش اي ما انت متفضل شكل ايش لا كران حكم اليوم ما بكتر ما تعرف الميناء لا موكر يقدم لك الطعام بايش تسك وفيه بادة تسمونه بادة نعم بادة وفيه قدح راسل أشياء كثيرة وكان يستعمل هذا من الخشب إلى الآن يستعمل من الخشب إذا شكت الخشبة ربطها خرقها خرق من الجانبين ثم دخل السلسلة وشبكها إذا شكت الخشبة ربطها خرقها خرق من الجانبين ثم دخل السلسلة وشبكها كما سمعت لكنها ما صحيح يقول إذا كانت السلسلة من هذا الجانب ما تشرب من جهة دل الإناء والصابون لكن ما صحيح ما دام جابت فلا بأس الآن إذا كان فيها شيء من الفضة شيء من الفضة يعطيه يعني قطعة وأيضا لو كانت مطلية بالفضة كلها لكن هي ليست بعدين أشقار أو مال أو نعم العلماء يقولون ما ضد بغير ما جاء به الشرع فإنه لا يجوز الأصل المال ما دام الأصل المال فإننا نقتصر على ما ورد فقط نعم ها إيه ده ما يجوز أصلا نعم تبارك الله شيخ قلنا إن الأصل في الذهب والفضة تحريم نعم ونعتبرها من حاجة يعني ما هي ليست من جنس الإناء طيب شيخ يعني ألا يقال إن الفضة تعتبر لا تقدر وغيرها يقدر إيش الفضة تعتبر إنها ما تقدر وغيرها يقدر وهذا الآن يعني حكم زائل لأن الآن في معادن ما تقدر يتحل محل الفضة ويبطل يعني راحتها الحاجة قال الشيخ الإسلام رحمه الله معنى الحاجة أن يحتاج إلى هذا الشيء فقط لا إلى كونها من فضة قال لأنه إذا احتاج إلى كونها من فضة صارت ضرورة يعني معناه ولهذا قال الفقهاء الحاجة أن لا يتعلق بها غرض أن يتعلق بها غرض غير مزيد ايش السلسله بارك الله فيك الفضه ما تجوز ما نوحد هنالك نوحد ربما يكون في عهد الرسول ايضا سور من الجد تحل محله نعم اي نعم يخرج من الرسول ما لا نقص نعم اتخذت اثنان اما من الفضه فلا يمكن لان الفضه يقولون انها تصدق تصدق ما تصدق نعم هي الظاهر من التاثير انا سمعت انها فضه تصدق وهو الظاهر حديث عرفك انه اتخذ انفا من فضه ثم انتن فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من ذهب على كل حال أسنان الذهب إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس فلا يجوز إيش إيه أقول لا يجوز. إذا كان يغني عنها إذا كان يغني عنها المادة الأخرى فلا يجوز، خصوصا الذهب، الفضة أهون. الفضة يقول الشيخ الإسلام ما فيه نص عام يدل على تحريم الفضة عموما، ما فيه. نعم. إيش عنده قاسم؟ نعم. من أين أحد؟ لا من شر. وحديث المرأة هذه ما أخذ رسول الله، ما أخذ المزاد، المزاد معها لكن شرب منه. ولهذا لو أن اليهودي أو النصراني أتى لك بإناء تشرب منه اشرب، ما في مال. وحديث هذا قلنا لكم بما سبق أن المراد أن تستعيره وتنفرد به، وأن العلة أن الرسول يحب أن يبتعد المسلمون عن هؤلاء. نعم. الأخت التي توجد في الأوراق الموزعة تأخذ وقت كبيرا في تصحيحها. نعم. فالمكلفين بأوراق لكن ما شاء. نعم. إيه. لا هذا غير، هذا من أصل مخلط، ما هو خلق الخمر على أنه ما كملنا الحديث أيضا، لأن بعض العلماء يقول إذا خلل أهل الكتاب الذين يستحلون الخمر إذا خللوا الخمر صار حلالا، لأن أهل الكتاب يمكنون من الاقتناء. لا هو أصل الخل لا بد من أن يتخمر، الخل مو شرط أن يتخمر. ما زال الطعم الشكل ما زال. المهم أن الخل هنا قلنا لكم إنه معناه أن يوضع في التمر في الماء، تمر أو عنب أو ما أشبه ذلك، يعني يسمى نبيذا أيضا، ثم يخلل. نعم الموجود يعني مش معنى جماعه اي هذا هو، لكن ترى ما ادري عن طعمه طيب. لعلك تدعونا نذوق. طيب ايش ها ما هي وش مالها؟ معلومة المنكسر المجبر هذا ما ليس رخيص. ها يعني كسك مستفر ربا لا ما يضع. نعم. ايش؟ نعم مطهر. نعم نعم هذا الأول هنشوف. الأول يعني بدورة تغيير، بدورة تغيير بأي سبب، هذه واحدة. والثاني نعم أن يؤخذ منه شيء، يغرف منه شيء اللي فيه النجاسة ويبقى الباقي ما فيه نجاسة. يعني أحيانا تكون نجاسة مثلا ذات لون والناس يظنها غائب ما تغير إلا اللي حوله، وهذا كما لكم في المثال أن الماء كثير تنزحها وما حولها يبقى الماء الباقي طاهر. ما هي الآنية؟ ما مناسبة ذكرها هنا؟ أين؟ أين؟ ليش ذكرت هنا في الطهارة؟ ها؟

بحيث لو لم يفعل لتضرر. فهذا يرى بعض العلماء أن ذلك جائز. ثانيا أن يكون المخلل لها ممن يرى حلها في دينه كنصراني أو يهودي يخلل خمرا، فهذا جائز، يعني يجوز للمسلم أن يشربها، لأن الفعل مأذون فيه بحسب إيش؟ بحسب الشريعة عند المخلل. فأنا أيها المسلم وصلت إلي وهي خل حلال فلا تحرم. والثالث إذا خللها من لا يحل له تخليلها وهو المسلم، قلنا إن كان قبل أن تتخمر فلا بأس، وإن كان بعده فهي حرام. على أني رأيت بعض العلماء لكن لم يذكر اسمهم أنه إذا خللها مسلم فهي حلال طاهر، ويكون المحرم فعله، المحرم فعله، أما هي بذاتها وحقيقتها الآن فهي طاهرة ما فيها شيء، طاهرة غير مسلم. لكن هذا فيه نظر مع صحة الحديث، وسيأتي إن شاء الله تقريبا السلام عليكم. إيش؟ ماذا قلنا يا جماعة؟ قلنا أنها أن بعض العلماء يقول لا بأس، لكن لا أدري من القائل به لما ذكر قولا، وأن المحرم هو التخليل. أما إذا خللت وصارت خلا فهي حلال، تباع وتشترى، ولا يلزم من تحكيم الفعل أن يحرم عين الشيء مع زوال علة التحريم وهي الإسلام. لكن لا شك أن نرى منع ومنع بيعها وشرائها في هذا الحال، لأن هذا فعل غير مأذون فيه، ويمكن أن يقال ما ترتب على غير المأذون فليس بمأذون. نعم يحيى. نعم لا يلزم، لا يلزم من الترتيب، وهو لا يقتضيه، يقتضي أحيانا حسب السياق. هنا لكن لا يلزم منه التفصيل. نعم ايش؟ اي ايش؟ لا لا، يوضع في المواد، يوضع في مواد ثم يهبط ويصير غير مسلم. نعم الذي ذكر فيه أن النبي نعم أتفكس سدم هذه لا تجيبها. نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراها ما يمكن أن تقتنع بأنه مؤمن، بأنه نبي، وهذا أكبر دعوة. ولهذا لما ذهبت إلى قومها قالت جئتكم من أسحر الناس أو من رجل هو نبي، اقتنع، وفي النهاية أسلمت وأسلم سلمها. نعم هذه دعوة بالفعل. الله تعالى في بيان النجاسة وأنواعها وكيف تزال فيما نقله عن أنس رضي الله عنه. وقبل أن ندخل في لفظ الليلة نسأل عما سبق، ما معنى أو ما هي الخمر؟ نعم خامر العقل أي غطاه ثم ما غطاه على سبيل الندى والطراب. أحسن هذا القيد احتراز من البشر. نعم كالإغماء والبنج وما أشبه ذلك. طيب قولنا ما ربط العقل على وجه اللذة والطرف هل يشمل المشروب والمسموم والمأكول؟ عقيل ها يشمل المشروب والمأكول والمسموم، توافقون على هذا؟ طيب ما معنى قولك تتخذ خلا؟ على خلا على العمود لا تتخذ خلا، تتخذ بمعنى تجعل، تحول الى خل، خمر تحول الى خل. ها طيب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، هل يدل كلمه لا على المنع او على الاولى؟ على المنع، لان هذا هو الاصل. طيب بماذا تخلل؟ هنا لا تخلل بمعالجة، والكلام على أنه تخلل بمعالجة، يعني وجه لها طرق، لكن نذكر طريقة واحدة مما ذكرنا هذا اليوم في الدرس الماضي. أنا أتبرك حتى تصل إلى صلى علينا أحمد أي نعم ها؟ ضاف إليها حمد الأحماق الأشياء الحامضة. نعم. يعني يضاف إليها شيئا شيء يجعلها تتخلل، ومن ذلك الأحماق أو الخل الخالص. نعم. طيب هل يدخل في الحديث ما إذا خلطت بما يمنعها من التخمر؟ رهيب. يعني وضع عليها شيئا قبل أن تكون خمرا لئلا تتخمر. ليش؟ والحديث سئل عن الخمر تتخذ الخمر. طيب أحسن. ما هي الحكمة من المنع الصادق؟ نعم، لأن الخمر تجب إراقته واستبقاؤه ليتخلل بمعالجة ينافي وجوب. طيب أحسن. لو تخللت الخمر بنفسه، يعني هذا رجل عنده عصير عنب تركه 10 أيام، فلما جاء وجده أنه قد تخمر ورأى أثر الغليان على الإناء، ثم وجده هابطا أي قد تخلل. نعم طاهر حلال، طاهر حلال، توافقونه؟ نعم. طيب لأنها لم تخلل بالمعالجة. طيب لو عالجها وخللها من يستبيح الخمر في ملته سمير؟ في خلاف، فمن العلماء من قال، والذي ترجعه أنه يجوز. نعم، لأنها وصلت إلى المسلم على وجه غير محرم، لأنه صارت خلا بفعل من يجوز له تخليلها في ملته. ما هو لماذا أتى المؤلف في هذا الحديث في باب بيان النجاسة؟ أن أنت ما في معنا؟ طيب أنت صوت خلي متعزينه شجاع شجاع. نعم الرحمن، بناء على أن الخمرة نجس. طيب صحيح، وقد ذكرنا لكم أن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس، وعلى هذا فلا